ثم قال المؤلف: وعن أبي هريرة. ما دخل الدرس؟ طيب نعم. لو أن أحد إذا أراد أن يأتي أهلها وقال الرجل أنا متأكد أنها حامل، أن زوجها حامل، نعم، فهل يقال هذا تعبد أو يقال تنكر؟ الظاهر لأنه أما مقتضى التعليل فإنه أن يقدر، فإنه يقتضي أن لا يقول ذلك إذا لم يكن إذا كانت حاملة، لأن الولد قد قدر وتوقف، ولكن الأفضل أن يقول ذلك، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: إن جماع الحامل يزيد في سمع البصر، في سمع الجنين وبصره، يزيد في سمعه وبصره. لكن لاحظوا أن هذا مقيد، يعني وطأ الحامل بما إذا لم تتضرر أو يشق عليها، نعم، فإن في هذه الحال ينبغي لها أن يتجنب. نعم خالد. شيخ حسن الله إليك، هنا قال يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، يعني كأنه علق ضرر الولد، يعني هذا يبقى قد يبور. نعم، ضرر الولد قد يبور لأن ضرر الولد وعدم ضرره علق على فعل الوالد. نعم، قد يقول قائل هذا ماذا من الولد؟ أي نعم، لأن هذا الولد خلق من الوالد، فيكون عمليته ناقصة، تكون عمليته ناقصة، ويكون هذا من جملة ما يعاقب به الإنسان في مرض أولاده والمصائب التي تصيبهم، وإن كان هم ليس عليهم ما منهم جهة الصغار. نعم، خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا دعوة وتكذيبها. دعوة اليهود قالوا أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها يقول لها كان ولد أحول، وهذه الدعوة كاذبة، حيث نزلت الآية: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم. أحسنت. هل يمكن أن نستدل على تحريم الوطء في الدبر من حديث جابر؟ ها اي كيف والله عز وجل يقول فاتوا. نعم صح. طيب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حمية من الشيطان يقوم بها الزوج مع زوجته عند المناء، ما هي الحمية؟ ما هو؟ طيب جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، حمية عن إيش؟ طيب لو قال قائل يا واصل في هذا إشكال، وهو أن بعض الناس يلتزم بهذا الدعاء كلما أتى أهله وقد يكون أولاده شياطين. نقول هذا ليس في إشكال لأن هذا سبب. نعم. والأسباب يعني قد تمنع المسبب وقد لا تمنع. نعم. يعني قد تتخلف مسبباتها. نعم. لوجود إيش؟ لا. لوجود إيش؟ تتخلف المسببات. أي لوجود؟ لوجود المانع. لوجود المانع. أحسنت. طيب ما الذي تتصوره من الموانع هنا؟ موانع متعددة، منها أن يقول الشخص هذا الدعاء مثلاً وهو ليس يعني متيقناً أو موقناً به. طيب. ومنها تجربة. تجربة. بعض الناس يقول هكذا. يقول تجربة. جذر يعني قدم. وش الصواب في تجربة؟ تجربة لماذا؟ هذه اللغة العربية. تجربة هذه من كيسك ومن كيس كثير من الناس الآن، يقول تجربة وتجارب، هذا خطأ. الصواب تجربة في الكسر وتجارب.

يرضى عنها قبل أن تصبح. ما يخالف الأول يقول فبات عليها غضبان، إذا بات غضبان ما هو على كل حال يرضى قبل الصباح، فتلعنها المالكة حتى تصبح. لكن لو لم يبت ثم رضي رضت زال المحذور. واضح؟ نعم نعم. هذا سؤال مهم. هنا لعن النبي عليه صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، هل يدخل في هذا الرجال؟ نعم يدخل في هذا الرجال، لكنه خص النساء لأن ذلك هو الغالب. الغالب أن النساء هن اللي يستعملن هذا، وهذه نقطة مهمة، يعني أن الرجل ليس أهلا للتجمل ولا للتزين. الرجل ينبغي أن يكون لديه من الخشونة ما يبعده عن المرأة، أما أن يحول نفسه إلى الأسفل فيصنع في نفسه كما تصنع النساء من الرقة والليونة والميوعة فإن هذا خلاف الرجولة، فإن هذا خلاف الرجولة. فإذا قال قائل هل عندك دليل على أن الشيء قد يخص بالنساء وهو عام يخص بهن بناء على أن ذلك هو الأغلب؟ قلنا نعم. قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وهذا يشمل ها الرجال والنساء. وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة، وهذا يعم من رمى النساء والرجال. وفي الحديث الصحيح في عد الكبائر قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقذف الرجال كذلك، لكن لما كانوا في ذلك الوقت لا يعتادون في مثل هذه الأمور إلا في النساء خصها الدليل بالنساء. فالحديث هنا يشمل الرجال والنساء، بل هو في الرجال أشد. الرجل ليس أهلا للوصل أو للوشم. نعم. ما يدخل فيها، لا ما يدخل فيها، لأن هذه حاجة خاصة. افرض انه قال سوي الغداء العشاء، قالت في ينوم وغضب عليها، هذا يمكن يقضي، يمكن يسويه هو او يخلي احد الاولاد يصلح، لكن المساله الخاصه ذيك ما ينفع بها الا المراه ولو كانت ذيك. اللاعن من ابت لا فرق به ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فيما سبق مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، فرق بينهما يا سام. الواصلة هي التي تصل شعرها هي التي تصل شعرها شعرها شعر آخر. نعم. والمستوصلة التي تكمن من غيرها أن تصل شعرها. أحسن. طيب، هل في الحديث ما يدل على أن الوصل حرام؟ نعم، أول حديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل المستوصل، واللعن يقتضي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. طيب، ويقتضي أن حرام؟ حرام، إذا طرد الله عز وجل عبد من رحمته يكون الفعل محرم. ما نوعه من الحرام؟ كبائر، من كبائر الذنوب. طيب، مر علينا في الحديث أن المعين على فعل الشيء كفاعله. قوله صلى الله عليه وسلم والمستوصل الطلب يدل على ان الفاعل والمفعول به هو في حكم سواء. من الواصل هو المستوصل. شرف وجه الواصل إيه. كذا هذا ما تريد منصور. طيب، لو وصلت المرأة شعرها بغير شعر بخرق هل تدخل اللعن؟ اللعن ما تقولون صح؟ نعم. لا لم يختلف العلماء بل هو قال واحد انه جائز هذا. اي نعم. لو وصلت بغير الشعر لكن مما يشبه الشعر. ما يشبه الشعر؟ اي نعم. انت قلت الخرق يا شيخ هذا. اي. جائز هذا. طيب إذا وصلته بشيء يشبه الشعر وليس بشعر جائز كذلك جائز إذا كان الشيخ يشبه الشعر ويهم الرأي أنه شعر هذا يدخل في الحديث أما إذا كان لا إذا رأى يعلم أنه ليس شعر فلا يدخل في الحديث إيه. إحنا ذكرنا أنه وصله بالشعر واضح حرام ووصفه بالخرق المتميزه التي يعرف انها ليست راسا ولا شعر راس ها لا باس به ووصفه بما يشبه الشعر ويوهم انه موصول بشعر هذا محل خلاف بعض العلماء يقول انه حرام لعموم قوله في حديث جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل المراه براسها شيئا عام وبعضهم يقول إنه مطلق ويحمل على المقيد وهو الشعر الواشمة من هي أحمد؟ الواشمة هي التي تشم غيرها وما هو الواشم؟ هو أن تخرج من كف المرأة القردان ثم تحكم مكانها قطن أو نفس قطن؟ كحل أين؟ يعني شيء ملون من داخل الجلد هل يبقى أو يزول؟ نعم ما الحكمة في لعنها زكي؟ تغيير لخلق الله عز وجل أحسنت طيب ما المناسبة لذكر هذا الباب هذا الحديث في باب عشرة النساء خالد وكذلك الوشم يراد به التزين والتجمل فهذا وجه المناسب طيب حديث جذامة أنا أذكر ما أخذنا فوائد يا جماعة ما أخذنا فوائد والشرح أظن كملنا الشرح إيه في فوائد قواعد لكن الشرح كملنا إيه خفي وظاهر سبحان الله طيب إذا نكمل أجل الشرح ونأخذ الفوائد يقول ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي أفادنا صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك الوأد الخفي أن الوأد نوعان ظاهر وخفي فالظاهر ما كانت الناس تفعله في الجاهلية أن يدفن الإنسان ابنته وهي حية خوفا من العار وذكرنا أن طائفة من العرب تدفن الأولاد الذكور والإناث وهم أحياء خوفا من الفقر خوفا من الفقر وأن كلا الأمرين باطل منكر وهو يخالف حتى عادة الحيوانات حتى عادة الحيوانات ليس هكذا تجد البهيمة ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه وتدافع عن الولد لو أنك أتيت حرة وهي على أولادها ترضعهم ماذا تفعل معك؟ ها؟ هنا تهاجم خوفا على أولادها ثم تسمعها تأمر أولادها بالتغذي تحمل لهم حما معينا يعني ادخلوا مساكنهم من اجل ان لا يصيبهم اذى هذا وهي بهيمه كيف والعياذ بالله يجي انسان بشر يدفن ابنته ويحيى او يقتل ولده خوفا من الفقر اما الوعد الخفي فهذا فسره النبي عليه الصلاه والسلام العزل عزل الرجل عن المراه وعد خفي لانه فيه شيء من الحيلوله دون وجود الأولاد لأن العزل من